فأخذه الله نكال طيبت عليك يا دكتور. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. الله الله الله الله. عليك يا دكتور. اللهم صل على النبي. عليك يا مولانا. الله يفتح عليك يا دكتور. اللهم صل على النبي. عليك يا دكتور. اي والله. عليك يا دكتور. اللهم صل على النبي. Thank you. الله عليك. نعم. الله يفتح عليك يا دكتور. يفتح عليك. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله. نعم. اللهم صل على النبي رباني. الله الله الله الله. نعم عليك يا ابو احمد ما شاء الله. اتقوا عليك دكتور ما شاء الله. الله الله الله الله عليك. نعم. الله يفتح عليك يا دكتور. اللهم صل على النبي. يا حبيبي يا رسول الله. نعم. يسألونك عن الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. جميل والله يكرمك الله يستعليك الله يزيد الله يستعليك يا دكتور الحمد لله الله عليك لا الله يستر عليك الله عليك نعم عليك يا دكتور واو جميل جدا جميل جدا عليك يا مولانا ومالك يوم الدين يراويه ناصر وعند سرات والسرات لكبنا بحيث اتى وصاد زايا اجبها مدى الخبر واشمد خلاد الاولى عليهم اليهم حمزه الغمدين جميع الكتب من هاي فتح الله عليك الحمد لله رب العالمين الله اهدنا الصراط المستقيم الله عليك. نعم. الله الله الله. Yeah. إياك نعبد وإياك نستعين